in una mentalità sia tu come stai o come non sei però non avevo pensato che ciò proprio così ma come si è andati la mia vita ma io ho detto quella modella là come aiuto di fare la mia là ho lasciato anche la mia vita a mia mamma poi da cui la c'era la mia وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله ونواصل شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتاب الجنائز. قال المصنف رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لو مت قبلي لغسلتك. قال الحديث رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان. أول صحابي هذا الحديث هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وقد مرت معنا في أحاديث هذا الكتاب بغير ما مناسبة. وأما ما يتعلق بالتخريج قال الحافظ رحمه الله رواه أحمد أي في مسنده وابن ماجه أي في سننه قال وصححه ابن حبان أي رواه ابن حبان رحمه الله في صحيحه. وهذا الحديث رواه هؤلاء بسند حسن هذا الحديث رواه هؤلاء بسند حسن لأنه برواية محمد بن إسحاق صاحب السيرة المعروف وهو حسن الحديث. إذن فالحديث رواه أحمد وغيره بسند حسن وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله كما في كتابه أحكام الجنائز وغيره من الكتب. أما ما يتعلق بالمتن فالمصنف رحمه الله كعادته يعني أورد هذا الحديث مختصرا ونحن نذكره بتمامه لإتمام الفائدة. فروى الإمام أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى البقيع لحضور جنازة لأحد المسلمين ثم رجع إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها في بيته. تقول رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع. قالت وأنا أجد صداعا في رأسي. يعني كانت عائشة رضي الله عنها تتألم في رأسها وأقول ورأسها. يعني جعلت يعني عائشة يعني تقول وهي تتوجع من ذلك الصداع تقول ورأسها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسها. ثم قال ما ضرك لو مت أو مت يعني لغتان في هذه الكلمة يعني يجوز فيها الضم ويجوز فيها الكسر. ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. وهذا الحديث أورده المصنف المصنف رحمه الله في أحكام الجنائز لأنه يدل على جواز أن يتولى الرجل تغسيل امرأته وتكفينها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك. فكنت أنا من يتولى ويتكفل بتغسيلك، فغسلتك وكفنتك. إذن فهذا يدل على أنه يجوز للرجل أن يتولى بنفسه تغسيل امرأته إذا ماتت، فيتولى بنفسه تغسيلها وتكفينها. وهذا المعنى ذهب جماهير العلماء إلى جوازه، يعني ذهب أكثر العلماء إلى أن المرأة إذا ماتت يجوز للرجل أن يتولى تغسيل امرأته وتكفينها. إذن يعني هذا المعنى قال به جماهير العلماء، وخالف في ذلك الحنفية أو أبو حنيفة، خالف في ذلك أبو حنيفة فقال رحمه الله: لا يغسلوها. قال: لا يغسلوها. ولكن الذي عليه جماهير العلماء وهو مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة أنه يغسلها، وهذا هو الصحيح لحديث عائشة هذا، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك. إذن فهذا نص في هذه المسألة، فدل هذا الحديث على أنه يجوز للرجل إذا ماتت زوجته امرأته أن يتولى الرجل تغسيلها بنفسه، فهذا أمر جائز، ودل عليه هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وذهب جماهير العلماء إلى جواز العكس أيضا، يعني لو أن رجلا مات فيجوز لمرأته، يجوز لزوجته أن تتولى تغسيله بنفسها، وهذا أيضا قال به جماهير العلماء، وخالف فيه الإمام أحمد رحمه الله فقال لا تغسله. والذي عليه أكثر العلماء أن الرجل إذا مات فلمرأته أن تغسله، فهذا هو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، وهذا القول أيضا هو الصحيح، فالصحيح في هذه المسألة أيضا ما ذهب إليه جماهير العلماء من أن الرجل إذا مات فيجوز لمرأته أن تتولى تغسيله وتدفينه. وقد مر معنا حديث عائشة رضي الله عنها وقولها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله، أي ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساءه. إذا فدل هذا الحديث على أن الرجل إذا مات فيجوز لمرأته أن تغسله وأن تكفنه، والعكس أيضا صحيح، فيجوز للرجل إذا ماتت امرأته أن يغسلها وأن يكفنها بنفسه. كل هذا جائز شرعا. وهاتان الحالتان استثناهما العلماء من قاعدة أن الرجال يتولون تغسيل الرجل والنساء تتولى تغسيل المرأة، يعني هذه قاعدة عند العلماء في تغسيل وتكفين الموت. فالرجل إذا مات فالذي يغسله ويكفنه هم الرجال، إذا ماتت فالذي يغسلها ويكفنها هن النساء. هذه قاعدة ذكرها العلماء في تغسيل وتكفين الموت. وهاتان الحالتان مستثنات من هذه القاعدة. فالمرأة إذا ماتت فيجوز لزوجها أن يغسلها وأن يكفنها، والرجل إذا مات فيجوز لامرأته أن تغسله وأن تكفنه. فهذا مما يستثنى من القاعدة السابقة. واستثنى العلماء من تلك القاعدة أيضا حالات أخرى. منها أن يتوفى الصبي الصغير. إذا مات الصبي الصغير، الطفل الصغير الذكر، فيجوز أن يغسل من قبل النساء. فيجوز للمرأة أو للنساء أن تغسل صبيا صغيرا. ولو كانت هذه المرأة أجنبية عن ذلك الصغير، فما دام أن الميت صبي صغير فيجوز للمرأة أن تغسله. وهذا أمر متفق عليه بين العلماء، يعني أجمع العلماء على أنه يجوز للمرأة أن تغسل صبيا صغيرا ولو كانت أجنبية عنه. ولذلك قال ابن المنذر رحمه الله، قال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المرأة تغسل الصبي الصغير، وقال ابن قدامة في كتابه المغني، قال: وللنساء غسل الطفل بغير خلاف. إذا أجمع العلماء على أنه يجوز للمرأة أن تغسل ذكرا صغيرا، صبيا صغيرا. ولكن اختلف العلماء في تحديد السن، في تحديد سن هذا الصغير الذي يجوز أن يغسل من قبل النساء. اختلف العلماء في تحديد سنه. فمنهم من قال: يجوز للمرأة أن تغسل صبيا صغيرا ما دام رضيعا، يعني لم يفطن بعد. إذا كان في سن الرضاع فيجوز للمرأة أن تغسله، وأما أكبر من ذلك فلا. ومنهم من قال: يجوز أن تغسله إذا كان في سن الثالثة إلى الخامسة. فيجوز أن تغسله، وأما إن كان أكبر من ذلك فلا. ومنهم من قال: يجوز أن تغسله ما دام دون السابعة. إذا كان أقل من 7 سنوات فيجوز أن تغسله، وأما أكثر من ذلك فلا. إذن هذه يعني 3 أقوال. ومنهم من قال: يجوز أن تغسله إذا كان في سن لا يشتهى أو لا تشتهي المرأة ذكرا في هذا السن، يعني ما دام هذا الطفل يعني في سن لا يشتهى فيه يعني الأنثى لا تشتهيه، فيجوز أن تغسله. وأما إن كان في سن يشتهى فلا يغسل. المهم اختلف العلماء في تحديد سن هذا الصغير على عدة أقوال. والمسألة طبعا لم يرد فيها نص، المسألة لم يرد فيها نص، ولكن يعني في المجمل العلماء متفقون على أنه يجوز للمرأة أن تغسل طفلا صغيرا، يجوز للمرأة أن تغسل طفلا صغيرا، ولكن ما هو السن الذي إذا بلغه هذا الصغير يجوز أن يغسل فيه، وإذا جاوز ذلك السن لا يجوز أن يغسل؟ هذا مما وقع فيه الخلاف بين العلماء لعدم يعني وجود يعني الأدلة الواضحة التي تبين ذلك والتي تحدد ذلك. ولذلك يعني بعض العلماء يميلون إلى قولين، يميلون من هذه الأقوال إلى قولين، فمنهم من يرجح القول الثالث، منهم من يرجح القول الثالث أن الفاصل في ذلك هو السن السابعة، أن الفاصل في ذلك هو يعني السنة السابعة، فإذا كان الطفل دون السنة السابعة فإنه يعني يجوز للمرأة أن تغسله، وأما إن كان أكبر من ذلك فلا. والذين يعني رجحوا هذا القول يعني استأنسوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فالذين يعني رجحوا هذا القول استأنسوا يعني بهذا الحديث. ومن العلماء من يميل إلى يعني قول الحنفية، وهو أن العبرة في ذلك بالتشهي والشهوة، فإذا كان الطفل في سن لا يشتهى فيه عادة، فإنه يعني يجوز أن يغسل من قبل المرأة، وأما إذا بلغ السن الذي يعني يصبح يعني يشتهى فيه فإنه لا يغسل، والله تعالى أعلم. إذا هذا فيما يتعلق بتغسيل المرأة للصبي الصغير، فاتفق العلماء كما قلنا على أنه يجوز للمرأة أن تغسل صبيا صغيرا ولو كانت أجنبية عنه، وكان هو أجنبيا عنه. وأما العكس وهو أن يتولى الرجل تغسيل الصغيرة، تغسيل طفلة صغيرة، فهذه المسألة مما وقع فيها الخلاف بين العلماء. اختلف العلماء في تغسيل الرجل للصغيرة إذا ماتت، يعني إذا ماتت بنت صغيرة، فهل يجوز لرجل أجنبي عنها أن يتولى تغسيلها أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك. فما الإمام أحمد رحمه الله فمنع من ذلك، وهو ما رجحه ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني. وأما الذي عليه أكثر العلماء، أنه يجوز للرجل أن يغسل الصغير كما يجوز للمرأة أن تغسل الصغير، فالذي عليه أكثر العلماء أن الرجل يجوز له ماذا؟ أن يغسل الصغيرة إذا ماتت، وهذا الذي عليه أكثر العلماء كما قلت. وهؤلاء الذين أجازوا للرجل أن يغسل البنت الصغيرة إذا ماتت يختلفوا أيضا في تحديد يعني سن هذه الصغيرة، يعني إلى متى يجوز أن يغسلها الرجال، اختلفوا أيضا في تحديد ذلك. فمنهم من فرق يعني بين حال الجواز وحال المنع بقضية التشهي أيضا. يعني منهم من قال إذا كانت هذه الصغيرة في سن يعني لا تشتهى عادة فيجوز للرجال أن يغسلوه، يجوز للرجال أن يغسلوه، وأما إذا بلغت سنا تشتهى فيه فيمنع الرجال من تغسيلها. ومنهم من فرق يعني بين حال الجواز وحال المنع بسن الرضاع، وهو قول المالكية، قالوا إذا كانت في سن الرضاع فيجوز أن تغسل من قبل الرجال، وأما بعد ذلك فلا. ومنهم من فرق بين أن تكون هذه الصغيرة يعني بين سن الثالثة والخامسة، يعني قالوا يجوز أن تغسل في هذه السن، وأما بعد سن الخامسة فيمنع من تغسيلها. ومنهم من فرق أيضا بسن السابعة، منهم من قال إذا كانت صغيرة دون السابعة فيجوز أن تغسل، يجوز أن تغسل من قبل الرجال، وأما إذا جاوزت ذلك فلا. المهم كما يعني أشرت آنفا يعني اختلاف العلماء في تحديد السن يعني ليس يعني فيه يعني نص واضح يعني يستند عليه ويعتمد عليه، فهي يعني قضية اجتهادية والله تعالى أعلم. المهم أن العلماء اختلفوا في جواز تغسيل الرجل للطفلة الصغيرة إذا ماتت، فالجمهور أجازوا ذلك، وأما الحنابلة أو الإمام أحمد وبعض العلماء فمنعوا من ذلك. فهذه يعني بعض المسائل المتعلقة بحديث عائشة هذا. أيضا من المسائل التي يعني يبحثها العلماء تحت هذا الحديث يعني مسألة المرأة إذا ماتت بين رجال ليس فيهم نساء. لو أن امرأة ماتت بين رجال ليس فيهم امرأة، أو لو أن رجلا مات بين نساء ليس فيهن رجل أو رجال، فماذا يفعل؟ ماذا يصنع؟ لو أن امرأة ماتت بين رجال ولم يوجد نساء لتغسيلها فما العمل؟ ولو أن العكس أيضا حدث، لو أن رجلا مات بين نساء أجانب لا توجد يعني زوجته معهن، فماذا يفعل يعني لهذا الرجل؟ فاختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال، فمنهم من قال إذا ماتت امرأة بين الرجال فيجوز للرجال أن يتولوا تغسيل هذه المرأة، ولكن بصب الماء على ثيابه، يعني تغسل فوق الثياب بصب الماء عليها يعني دون كشفها أو لمسها. منهم من قال تغسل بصب الماء فوق ثيابها، لأن المقصود بالتغسيل هو تعميم الجسد بالماء، أن يعمم الجسد بالماء. قالوا هذا ممكن فلا يترك. وممن نصر هذا القول ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى، ولهذا قال ابن حزم رحمه الله فلو مات رجل بين نساء غسل النساء الرجل وغسل الرجال المرأة. يعني لو مات رجل بين نساء أو امرأة بين رجال، يقول غسل النساء الرجل وغسل الرجال المرأة. كيف ذلك؟ قال على ثوب كثيف يصب الماء على جميع الجسد دون مباشرة اليد. قال لأن الغسل فرض وهو ممكن كما ذكرنا بلا مباشرة فلا يحل تركه. إذا من العلماء من قال لا يترك الغصب، فإذا ماتت امرأة بين رجال فيصبون الماء على جسدها فوق الثياب دون مباشرتها وتكفن وتدفن، فلا يترك الغصب. وهكذا لو مات رجل بين نساء فيغسل بالطريقة نفسه. فهذا قول من أقوال العلماء. ومنهم من قال بأنهما ييممان، إذا ماتت امرأة بين رجال فلا تغسل بل تيمم، بل تيمم. وإذا مات رجل بين نساء، إذا مات رجل بين نساء فلا يغسل أيضا بل ييمم. إذا فالمرأة تيمم والرجل ماذا؟ ييمم. واستند هؤلاء على حديث ولكنه ضعيف لا يصح، ولكنه ضعيف لا يصح، وهو ما رواه أبو داود رحمه الله في كتابه المراسيل عن مكحول، عن مكحول الشامي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس معهم امرأة غيرها، والرجل مع النساء ليس معهن رجل غيره، فإنهما ييممان ويدفنان وهما بمنزلة من لا يجد الماء، وهما بمنزلة من لا يجد الماء. إذن عودتهم على هذا الحديث ولكنه لا يصح، بل هو ضعيف لأجل إرساله، لأن مكحول رحمه الله تابعي، فحديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مرسل، والمرسل من قسم الضعيف. إذن فهذا الحديث لا يصح ولا يثبت، ولكن قال به يعني غير واحد من أهل العلم، قال به غير واحد من أهل العلم، فقالوا بأن الرجل إذا مات بين نساء فلا يغسل بل نيممه، والمرأة إذا ماتت بين رجال فلا تغسل بل تيمم، بل تيمم. وهذا هو القول الثاني في هذه المسألة. وأما القول الثالث، القول الثالث في المسألة، فقال أصحابه: إذا مات رجل بين نساء دفن من غير غسل ولا تيمم، لا يغسل ولا ييمم، وإذا ماتت امرأة بين رجال كذلك، فإنها تدفن من غير غسل ولا تيمم. ولعل يعني أصحاب هذا القول هم الذين يرون بأن التيمم لا يكون بدلا عن الغسل في غسل الميت، وهذه أيضا من المسائل التي تنازع فيها العلماء، من المسائل التي تنازع فيها العلماء. يعني لو أن ميتا مات، لو أن ميتا مات و لم نجد ماء لنغسله به، فقدنا الماء لم نجد ماء لنغسله به، هل يدفن من غير تيمم أم أننا نيممه وندفنه بتيمم؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال ييمم، قالوا لأن التيمم، لأن التيمم هو بدل عن الغسل في الطهارة، قال وغسل الميت هو نوع طهارة لهذا الميت، فإذا عجزنا عن استعمال الماء أو فقدنا الماء ولم نجد ماء لتغسيله فنيممه، نيممه يعني نضرب بأيدينا الصعيد ونمسح على وجهه وكفيه، نيممه ثم يعني يكفن ويدفن. إذا فمن العلماء من قال بأن التيمم يقوم بدل الغسل في غسل الأموات، قالوا لأن هذا الغسل هو نوع من أنواع الطهارة، وفي الطهارة إذا فقد الماء أو عجز عن استعماله يعني نصير إلى ماذا؟ إلى التيمم. ومن العلماء من قال بأن غسل الميت إنما هو غسل تنظف، المقصود به النظافة، المقصود به النظافة، وبالتالي فإذا فقدنا الماء أو عجزنا عن استعماله سقط هذا الغسل ولم يكن التيمم بديلا عنه. قالوا لأن هذا الغسل المقصود به ماذا؟ تنظيف الميت، وهذا المقصود هل يحصل بالتيمم يا جماعة؟ العكس، إذا يممناه قد نزيده ماذا؟ اكتساب. فالنظافة يعني لا تكون باستعمال ماذا؟ التراب بالتيمم، وإنما يكون باستعمال الماء، فإذا وجدنا الماء وإلا سقط هذا الغسل إلى غير بدل. وهذا القول هو ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، هذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال في غسل الميت إذا فقد الماء أو عجز عن استعماله فلا نيمم الميت يعني بدل هذا الغسل، قال لأن هذا الغسل مقصوده ماذا؟ النظافة والتنظيف. قال الشيخ والدليل على ذلك، الدليل على أن هذا الغسل يقصد به التنظيف، الدليل على ذلك ما مر معنا في حديث أم عطية، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. إذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن تغسل ابنته التي ماتت، أمر بأن تغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن احتاج إلى ذلك. والمقصود بهذه الغسلات هو ماذا يا جماعة؟ التنظيف. إن رأيتنا ذلك أي فيما يتعلق يعني بنظافتها. إذا قال فدل ذلك على أن غسل الميت المقصود به أن ينظف هذا الميت وأن ينقى. إذا فهذا الغسل ليس كغسل الجنابة. ليس كغسل الجنابة. إذن فهو غسل مقصوده تنقية الميت وتنظيفه، ولذلك فإذا مات ميت ولم نتمكن من تغسيله بالماء فلا ننتقل بعد ذلك إلى التيمم. إذن هذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ولذلك في المسألة السابقة، إذا مات رجل بين نساء أو ماتت امرأة بين رجال فإن الميت لا ييمم، ما دام أننا عجزنا عن تغسيله فإنه يدفن من غير تيمم. إذا فالحاصل أن المسألة السابقة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. إذا فمنهم من قال بأن الميت يغسل حتى لو مات رجل بين النساء أو ماتت امرأة بين الرجال فإن الميت يغسل فوق ثيابه دون مسه ومباشرة. وهذا القول كما قلت نصره ابن حزم رحمه الله. ومنهم من قال بأن الميت في هذه الحالة لا يغسل بل ييمم، وهذا على قول من يقول بأن التيمم بدل هذا الغسل في غسل الميت. إذا عجزنا عن استعمال الماء عن الغسل ننتقل بعد ذلك إلى التيمم. والقول الثالث في المسألة أنه لا يغسل ولا ييمم. وهذه المسألة أيضا من المسائل التي لم يرد فيها يعني نص ليفصل يعني هذا الخلاف وهذا النزاع، فالله تعالى أعلم. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي رضي الله عنه، قال رواه الدارقطني. إذن هذا أثر، هذا ليس بحديث، هذا أثر، هذا أثر فيه أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل أن تموت أوصت زوجها علي بن أبي طالب، أوصت زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يغسلها. وهذا الأثر رواه الدارقطني والبيهقي بسند حسنه بعض أهل العلم كالإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، يعني ذكر بأن هذا الأثر رواه الدارقطني بسند حسن، إذا فحسنه يعني بعض أهل العلم. ومقصود المؤلف رحمه الله من ذكره لهذا الأثر بعد الحديث السابق بيان أن الحكم السابق باق لم ينسخ، وهكذا يعني يفعل يعني بعض العلماء، هذا صنيع يعني بعض العلماء في بعض المسائل يعني الفقهية، يعني بعد ذكرهم للأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون يعني بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم والتي جاءت موافقة للأحاديث المرفوعة، وذلك للتنبيه على أن هذا الحكم بقي معمولا به بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لم ينسخ في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فثبت أن فاطمة رضي الله عنها أوصت عليا أن يغسله، ولذلك جاء في أثر آخر أن فاطمة يعني لما توفيت غسلها علي رضي الله عنها وأرضاه. وفاطمة طبعا يعني لم تعش طويلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر تقريبا، فلما ماتت يعني جاء في بعض الآثار أن علي رضي الله عنه تولى غسله. إذا فدل ذلك على أن هذا الحكم يعني بقي معمولا به بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وأنه لم ينسب. ثم قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعن بريدة في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا، قال ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت، رواه مسلم. أولا صحابي هذا الحديث هو بريدة ابن الحصين الأسلمي، بريدة ابن الحصين الأسلمي وهو صحابي معروف توفي رضي الله عنه سنة 63 من الهجرة. أما ما يتعلق بالتخريج فالحديث رواه مسلم في صحيحه، الحديث رواه مسلم في صحيحه. أما ما يتعلق بالمتن فطبعا المؤلف يعني لم يذكر من هذا الحديث الطويل إلا يعني قطعة صغيرة منه، ونحن يعني نحاول إن شاء الله تعالى أن نذكر الحديث بتمامه لإتمام الفائدة. فأقول روى مسلم في صحيحه عن بريدة رضي الله عنه أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت، يعني أقر على نفسه بأنه زنى، قال إني قد ظلمت نفسي وزنيت، وإني أريد أن تطهرني. قال الراوي فرد، أي رد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقم عليه الهد. وقد قال العلماء رحمهم الله بأن المسلم إذا وقع في معصية كهذه الزنا والعياذ بالله، فالأفضل أن يستر نفسه، ولكن يعني هذا الصحابي الجليل وهو ماعز بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، يعني كأنه يعني حريص أن يقيم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الهد، وجعل ذلك رضي الله عنه وأرضاه من تمام توبته. يعني لا شك أنه ندم، هو تاب أصلا، يعني تاب وندم، ولكن بقي يعني ضميره كما يقال يؤنبه في مقارفته لهذه المعصية وموقعته لهذا الذنب، فبقي يعني ضميره يؤنبه، وكأنه يعني جعل من تمام توبته أن يسلم نفسه ليقام الحد عليه، وهو طبعا يعني زن محسن، والحد عليه سيكون بماذا؟ برجعه بالحجارة حتى يموت. ومع ذلك يعني اختار ذلك رضي الله عنه وأرضاه، ولكن كما قلت يعني نص العلماء على أن المسلم إذا ابتلي بذنب من هذه الذنوب أن يستر على نفسه، طيب، إذا فهذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه وقع في هذا الذنب، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليقيم عليه الحد، قال فطهرني، قال وإني أريد أن تطهرني. وقوله فإني أريد أن تطهرني يدل على أن الذنب إذا رتب عليه حد من الحدود فإن إقامة الحد على المذنب يطهره من ذلك الذنب ولو لم يتوب. يا جماعة مثلا لو أن رجلا سرق، يعني ما لم يعد نصابا في السرقة فرفع أمره إلى القضاء فأمر ماذا؟ بقطع يده فقطعت يده، فنقول هذا القطع يكون مطهرا لهذا الشخص من هذه السرقة ولو لم يتوب في نفسه، حتى لو لم يندم في نفسه، بمجرد أن يقام عليه الحد فإن إقامة الحد تطهره من هذا الذنب. فالحد في حد ذاته يطهر العبد من الذنب. ولذلك يعني جاء في حديث لا أذكر أظن حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بايع أناسا يعني ذات يوم على أمور منها ألا يسرقوا ولا يزنوا، ثم قال عليه الصلاة والسلام يعني في معنى الحديث، أنا أروي الحديث بمعناه، فقال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فمن أصاب شيئا منها من هذه الذنوب وأقيم عليه الحد فهو كفارة له، قال من أصاب شيئا منها فأقيم عليه الحد فهو كفارة له. ولذلك يعني الحدود كفارات، للذنوب والأثام، وهذا من الحكم التي لأجلها يعني شرعت يعني هذه الحدود، لأنها تطهر المذنبين من تلك الذنوب والأثام. ولهذا يقول ماعز رحمه الله أو رضي الله عنه قال إني قد ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني. قال الراوي فرد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقم عليه الحد في اليوم الأول. يقول فلما كان من الغد، يعني في اليوم الثاني، في اليوم الثاني الذي بعد ذلك، قال أتاه، يعني جاء مرة أخرى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله إني قد زنيت. فرده الثاني، فرده الثاني. وجاء في بعض روايات هذا الحديث أن هذا الرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أربع مرات، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات. قال العلماء والحكمة في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام تركه حتى يكرر على نفسه أربع مرات، لأن يعني حد الزنا، حد الزنا لا يقام على شخص، لا يقام على شخص إلا إذا شهد به ماذا يا جماعة؟ أربعة شهود. حد الزنا لا يقام على إنسان حتى يشهد عليه أربعة شهود لأنه قد زنى والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم رده عدة مرات وأقر على هذا الرجل على نفسه أربع مرات، فكان إقراره على نفسه هذه المرات بمثابة الشهود الذين يشهدون عنه. طيب، إذا قال فرد، يقول الراوي هنا فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال أتعلمون بعقله بأسا، تنكرون منه شيئا؟ يعني هل هذا رجل في تمام يعني وعيه وعقله، هل لم يصف في عقله بشيء؟ فقالوا ما نعلم إلا وفي العقل من صالحين فيما نرى. إذن هو يعني من أفضل الناس في ذلك القوم، من أفضله ومن صالحيه، ومن صالحيه. قالوا ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحين فيما نرى. طيب، قال فأتاه الثالثة، يعني ما أشرت إليه يعني مذكور ظاهر في هذه الرواية التي يعني نقلتها. قال فأتاه الثالث فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به، لا بأس به ولا بعقله. قال فلما كان الرابع، فلما كان الرابع يعني أقر على نفسه في المرة الرابعة، قال حفر له حفرة ثم أمر به فرجد، ثم أمر به فرجد. إذن أقيم عليه حد الرجل رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه وأرضاه. يقول بريدة رضي الله عنه راوي قصة ماعز ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه، قال فجاءت الغامدية، امرأة صحابية أيضا وقعت في الزنا والعياذ بالله، وقعت في الزنا والعياذ بالله. قال فجاءت الغامدية فقالت يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني، إني قد زنيت فطهرني. يقول بريدة وإنه ردها، ردها النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول. قال فلما كان الغد، فلما كان الغد قالت يا رسول الله لم تردني، لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزا، يعني تريد يعني أن تفعل بما فعلته بماعز، وأنك يعني تريد أن تتأكد من أنني يعني قارفت يعني هذه المعصية وهذا الذنب. قالت فوالله إني لحبلى، يعني حملت من هذا السفاح والعياذ بالله، فحملها يعني حملها دليل واضح، حملها من هذا السفاح دليل واضح على زناها ووقوعها في هذا الذنب والعياذ بالله. فقال كراهيين لحبنا. إذن هذا أعظم دليل، أعظم دليل على أنني قد زنيت والعياذ بالله. وهي يعني تريد رضي الله عنها وأرضاها أن تطهر، تطهر من هذا الذنب ومن هذه المعصية. قال إما لا، يعني ما دمت كذلك فاذهبي حتى تلدي. إذا ما دامت حاملا لا يمكن أن يقام عليها الحد، لأن جنينها لا ذنب له طبعا، فلا يمكن أن تقتل والجنين في بطنه. إذا قال فاذهبي حتى تلدي. قال الراوي فلما ولدت أتته بالصبي في خرق، يعني بقطعة قماش في خرق، قالت هذا قد ولدته، يعني فطهر، يعني سبحان الله تبعث على من قام عليها الحد تطهر من الذنب الذي وقعت فيه. قالت يعني هذا قد ولدته، أي فطهرني من هذا الذنب وأقم علي الحد. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام اذهبي فأرضعي، اذهبي فأرضعي، يعني انتظرت يعني عدة شهور حتى تلد، وجاءت يعني تنتظر بفارغ الصبر على أن تقتل ويقام عليها الحد حتى تطهر من هذا الذنب. ثم بعد ذلك أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن تذهب وترضع هذا الصبي وهذا الطفل، والرضاع قد يدوم إلى سنتين. طيب قال اذهبي فأرضعي حتى تفطمي، حتى تفطمي، يعني حتى ينتهي من فترة الرضاع ويستغني عن حليب أمه حتى تفطمي. قال الراوي فلما فطمته أتته بالصبي في يده جسر جبس، يعني جاءته بالصبي وقد كبر نوعا ما وفي يده يعني كسرة خبز، قطعة خبز، كأنها تقول ها هو قد فطن، إذا فطهرني وأقم علي الحد. فقالت هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام. قال الراوي فدفع أي النبي صلى الله عليه وسلم الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها، أمر الناس فرجموها. يقول الراوي فيقبل خالد بن الوليد بحجر، يعني كان ممن أراد أن يلقي عليها حجرا خالد بن الوليد الصحابي المعروف المشهور. قال فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسه، يعني أصابها بحجر في رأسه، فتنضح الدم على وجه خالد، يعني لما ضربها بذلك الحجر في رأسها يعني سال منها الدم، بل طار منها الدم وأصاب وجه خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. يقول الراوي فسبها، يعني لما أصاب خالد يعني ذلك الدم سب تلك المرأة. قال فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه إياها فقال مهلا يا خالد، مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس، لو تابها صاحب مكس. والمراد بالمكس أو صاحب المكس هو العامل الذي يجمع الضرائب، يعني المكس هو الضريبة، المكس هو الضريبة. قال لو تابها صاحب مكس لغفر له، لغفر له. قال ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت، ثم أمر بها وصلى عليها ودفنت. نكمل إن شاء الله بعد أذان العشاء. إذن فرغنا يعني قبل أذان العشاء من ذكر حديث بريدة رضي الله عنه وارضاه في قصة رجل النبي صلى الله عليه وسلم لماعز والغامدية رضي الله عنهما وارضاهما. وسبب ذكر المصنف رحمه الله لهذا الحديث في أحكام الجنائز لأنه يعني يتضمن يعني حكما من تلك الأحكام سيأتي يعني بيانه قريبا. وأنبه فقط على أن المؤلف رحمه الله في كتاب الجنائز يعني حاول أن يرتب بين هذه الأحاديث يعني بحسب يعني التسلسل الزمني. لذلك لو لاحظتم مثلا أن المؤلف يعني في أول يعني هذا الكتاب يعني كتاب الجنائز يعني ذكر يعني أحاديث مثلا يعني تتعلق بتمني الموت ونحو ذلك، ثم يعني ذكر يعني أحاديث أخرى يعني تبين ما الذي يفعل بالميت يعني وقت موته، بل بين يعني أو ذكر بعض الأحاديث التي يعني فيها بيان لبعض الأحكام المتعلقة بالمحتضر، صح ولا لا؟ يعني ذكر بعض الأحاديث المتعلقة ببيان يعني بعض المسائل المتعلقة بمن حضره الموت، ثم ذكر أحاديث تتعلق ببيان يعني ما يفعل بالميت حين موته يعني في اللحظة التي يموت فيها وأنه يسجل إلى غير ذلك، ثم ذكر يعني أحاديث تتعلق يعني بتغسيل الميت وبتكفينه ونحو ذلك، ثم انتقل بعد ذلك للأحاديث التي تتعلق بالصلاة على الميت إذن فالأحاديث التي ذكرها الحافظ رحمه الله يعني في كتاب الجنائز يعني حاول الحافظ رحمه الله أن يرتبها يعني حسب هذا التسلسل، ذلك لأن هذا الكتاب كما ترون يعني لم يقسمه الحافظ إلى أبواب كما هو الحال مثلا في كتاب الصلاة، يعني كتاب الصلاة الحافظ رحمه الله قسمه إلى أبواب، يعني باب الطهارة، باب صفة الصلاة، يعني باب اللباس في الصلاة، باب الجمعة، باب الاستسقاء إلى غير ذلك. وأما كتاب الجنائز فالحافظ رحمه الله لم يقسمه إلى أبواب، ولكن أراد أو حاول المؤلف رحمه الله أن يعني يذكر الأحاديث فيه يعني ذكرا يعني تسلسليا بصحة تعبير. إذن فهو يعني لم يذكر الأحاديث يعني هكذا فقط يعني دون تسلسل ودون ترتيب، بل حاول رحمه الله أن يرتبها. ولذلك يعني ابتداء من هذا الحديث والأحاديث التي ستأتي يعني تتعلق بأحكام ماذا؟ بأحكام الصلاة على الميت، إذن هذا الحديث ذكره الحافظ رحمه الله لأنه يدل على أنه يشرع، لولي الأمر ولأهل الفضل ونحوهم أن يصلوا على من مات مجنودا أو مات بحد من الحدود. وهذه المسألة من المسائل التي يعني اختلف فيها العلماء لو أن شخصا يعني مات بإقامة حد عليه فعامة الناس طبعا يصلون عليه، هذا لا خلاف فيه وفي أن عامة الناس يصلون عليه، ولكن هذا الذي ارتكب ذنبا فأقيم عليه حد فمات، هل يصلي عليه أهل الفضل وأهل العلم وأمثالهم، هل يصلون عليه أم لا؟ اختلف فيها هذه المسألة، اختلف فيها العلماء على قولين، اختلف فيها العلماء على قولين. فذهب الإمام مالك والإمام أحمد، ذهب الإمام مالك والإمام أحمد إلى أنه يكره لأهل العلم ولأهل الفضل أن يصلوا على يعني مثل يعني هذا الميت، على مثل هذا الميت الذي يعني مات بإقامة الحج عليه، مات بإقامة الحج عليه. فمثلا لو أن رجلا زنى فرجم، لو أن رجلا زنى فرجم، فقالوا يكره لولي الأمر ولأهل الفضل ولأهل العلم ونحوهم، يكره لهم أن يصلوا عليه، والأفضل أن يتركوا الصلاة عليه، الأفضل أن يتركوا الصلاة عليه وأن لا يصلي عليه إلا عامة الناس. وخالفهم في ذلك الإمام الشافعي رحمه الله، خالفهم في ذلك الإمام الشافعي رحمه الله. فذهب رحمه الله إلى أن الميت إذا مات بسبب إقامة حد من الحدود عليه فإنه يشرع لأهل الفضل ولأهل العلم ونحوهم أن يصلوا عليه ولا يتركوا الصلاة عليه. ودليل الإمام الشافعي رحمه الله ما جاء في هذه القصة، في قصة المرأة القانطية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أمر برجمها فرجمت صلى عليها النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في تمام هذا الحديث عن بريدة رضي الله عنه أنه قال: ثم أمر بها فصلى عليها، ثم أمر بها فصلى عليها، أي صلى عليها النبي عليه الصلاة والسلام. إذن نبينا عليه الصلاة والسلام صلى عليها بنفسه، مما يدل على أن يعني هذا النوع من الموتى يصلي عليهم أهل الفضل وأهل العلم ونحو، الأفضل أن يصلوا عليه كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المرأة الغامدية رضي الله عنها وأرضاها. ولذلك روى مسلم في صحيحه، وهذا دليل آخر للإمام الشافعي، روى مسلم في صحيحه عن عمران، وهو عمران بن حصين رضي الله عنه، أن امرأة من جهينة، أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، يعني زنت وحملت من الزنا والعياذ بالله، فقالت: يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها، دعا وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. قال الراوي: ففعل، يعني ولي هذه المرأة ذهب بهذه المرأة وأحسن إليها حتى يعني ولدت ذلك الطفل، ففعل وجاء بها بعد ذلك، يعني جاء بالمرأة الجهنية إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشلت، شلت بمعنى شدت، يعني ربطت حتى لا تضطرب يعني أثناء إقامة الحد عليه. ولهذا جاء في بعض نسخ صحيح مسلم قال: فشدت. إذن في بعض النسخ فشلت ربطت، وفي بعضها فشدت. قال: شدت ثيابها ثم أمر بها فرجمت، أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، ثم صلى عليها نبينا عليه الصلاة والسلام، صلى على هذه المرأة التي ماتت بإقامة الحد عليه. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ كيف تصلي عليها وقد زنت؟ فقال: لقد تابت. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. قال: وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ إذا يعني في هذه القصة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على هذه المرأة التي ماتت يعني بعد أن رجمت بالهجرة. إذا يعني دلت هذه الأحاديث على أن الشخص إذا مات بسبب إقامة الحد الشرعي عليه فإنه كما يصلي عليه عامة الناس فإنه يصلي عليه أيضا يعني أهل الفضل وأهل العلم ونحوهم. هذا يعني السبب الذي لأجله أورد الحافظ رحمه الله هذا الحديث في هذا السياق. أنبه فقط أيضا على فائدة جاءت في حديث بريدة السابق، قوله عليه الصلاة والسلام في قصة الغامدية، قوله عليه الصلاة والسلام: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس، لو تابها صاحب مكس. المكس كما قلنا هي الضرائب، هي الضرائب التي تؤخذ من الناس. وينبغي أن نعلم، ينبغي أن نعلم أن الأصل أنه لا يجوز أخذ الضرائب من الناس، يعني لا يجوز لولاة الأمر أن يأخذوا الضرائب من الناس. ومن الأدلة على هذا الأصل هذا الحديث، من الأدلة على هذا الأصل هذا الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لو تابها صاحب مكس لغفر له. وهذا يدل على أن الأصل في المكس أنه من الذنوب والمعاصي. ولهذا يقول الإمام النووي رحمه الله قال فيه أن المكس من أقبح المعاصي والذنوب الموبقات، قال فيه أن المكس من أقبح المعاصي والذنوب الموبقات. ولهذا فالأصل أنه لا يجوز لولاة الأمر أن يأخذوا المكس من الناس، هذا هو الأصل. وإن كان طبعا العلماء أو بعض العلماء يعني أجازوا لولي الأمر أن يأخذوا بعض الضرائب من الناس ولكن بقيود، بضوابط، بقيود وضوابط، وهي أن تكون طبعا الدولة في أمس الحاجة إلى ذلك، إذا كانت الدولة في أمس الحاجة إلى ذلك، وغيرها من القيود التي ذكرها العلماء. وإلا فأصل يعني هذا المكس من الأمور الممنوعة يعني شرعا كما استفيد ذلك من حديث بريدة هذا. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.